السلام عليكم شيخ أبو مريم، تسمعني؟ طيب الحمد لله. أين الدليل لكي نحتاج إقامة الحجة لنكفر من لا يكفر، من لا يكفر الذي لا يكفر المشركون؟ ماذا يسقط التكفير عليك؟ أنت تستطيع أن تبين هذا إن شاء الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت واضح يا أخوان؟ نعم. هذه المسألة، نعم، هذه المسألة يعني سبب الوقوع في هذا الخطأ اللي هي مسألة التسلسل في التكفير، اللي هو عدم ضبط أصل دين الإسلام الذي يدخل به المسلم إذا حققه ويخرج به المشرك إذا لم يحقق هذا الأصل، أي يخرج المشرك من الإسلام. أنا أقول كل مشرك، هذا أصل أعتقده ودين الله تعالى به، كل مشرك أي كل من نقض حقيقة لا إله إلا الله، كل من نقض حقيقة لا إله إلا الله هذا مشرك وليس بمسلم، هذا مشرك وليس بمسلم، وأحكم عليه بالشرك والخروج من الإسلام من غير إقامة حجة. هذا الأصل العام، وهذا الأصل أدلته كثيرة في كتاب الله تعالى، أدلته كثيرة في كتاب الله تعالى. فإن الإسلام لا يتحقق، الإسلام لا يتحقق إلا باجتناب الشرك والبراءة من المشركين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة غير الله تعالى. فمن حقق اجتناب عبادة غير الله تعالى وعبد الله تعالى فهذا المسلم، هذا بنص كتاب الله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل من حقق اجتناب عبادة غير الله تعالى وعبد الله تعالى فهذا المسلم، وكل من لم يحقق هذا الأصل، أي لم يحقق عبادة الله تعالى أو لم يجتنب عبادة الطاغوت، فهذا هو المشرك. فهذا المشرك من لم يكفره ولم يتبرأ منه ليس بمسلم، لأنه لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله. فحقيقة لا إله إلا الله هي إفراد الله تعالى بالعبادة، عبادة الله تعالى وترك عبادة غير الله تعالى. فلابد إذن من البراءة من هذا المشرك، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه ملة إبراهيم. ملة إبراهيم ما هي؟ أن تتبرأ من المشرك وتفارقه في دينك. أما إذا حكمت على المشرك بأنه مسلم وأنت تعلم بأنه يقع في الشرك، فأنت لم تعرف ملة إبراهيم ولم تحقق لا إله إلا الله. لذا أمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة غير الله تعالى. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل أي يا محمد: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي أنه بريء من المشركين لا ينتسب إليه. لذا من انتسب إلى المشركين وهو يعلم أنهم يقعون في الشرك هذا ليس بمسلم، هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالواجب اتباع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم كما بينها الله تعالى: لأبيه اتخذوا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فلا بد أن تتبرأ من شركهم ولا بد أن تتبرأ منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالأصل العام: كل من ثبت أنه وقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى فهو مشرك ولا يحتاج هذا إلى إقامة حجة، وكذلك من لم يتبرأ من هذا المشرك وهو يعلم أنه يقع في الشرك ويعتقد بأن هذا المشرك هو أخوه في الإسلام، هذا ليس بمسلم ولم يعرف ملة إبراهيم. هذا هو الأصل الأول في المسألة. الخطأ الآن الذي وقع فيه من يقول بالتسلسل أنه يجعل كل من لم يكفر في هذه السلسلة، يعني إنسان مثلا حقق يعني عبد الله تعالى واجتنب عباد الطاغوت وتبرأ من المشركين، هذا حقق الإسلام. يقولون من لم يكفر هذا، يعني لو أنه توقف في الثالث، لو أنه توقف في الثالث يكفر، ويجعلون التكفير الثالث من أصل الدين. أصل الدين وملة إبراهيم هي اجتناب الشرك واجتناب المشركين. أما ما زاد على ذلك، يعني إنسان حقق اجتناب الشرك وحقق اجتناب المشركين والبراء منهم، ولكنه أخطأ فيما بعد ذلك من السلسلة، أخطأ في الثالث أو الرابع أو الخامس، هذا ليس من أصل الدين. هذا ليس من أصل الدين. أصل الدين كما أجمع عليه العلماء، ونقل إجماع عدة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد والشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، أنه بل باتفاق الملل أن أصل الدين هو اجتناب الشرك وتكفير المشركين والبراء منه. وهذا الأصل نقله، بل هو منصوص في كتاب الله، يعني لا يحتاج إلى النقل، هو نصوص، يعني هذا منصوص في كتاب الله. وذكرت آية الممتحنة، وذكرت قول الله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وكما كان من المشركين، أي إبراهيم مائل عن الشرك إلى التوحيد ومتبرئ من المشركين وما كان من المشركين. فهذا الأصل إذا علمت عن أحد أنه وقع في الشرك لابد أن تتبرأ منه. فأما إذا اعتقدت بأنه مسلم وأنت تعلم أنه يقع في الشرك فإنك لم تحقق لا إله إلا الله. فإذا حققت هذا الأصل، اجتنبت الشرك واجتنبت المشركين، فأنت المسلم. بعدها لو توقفت مثلا في الثالث، توقفت في الثالث، هذا ليس توقف في المشركين، هذا ليس توقف المشركين. فإذا توقفت هنا لا تكفر إلا بعد إقامة الحجة، لأن أصل دين الإسلام كما ذكرنا، لذا أنا عندما قدمت ذكرت بأن المسألة متعلقة في عدم ضبط أصل دين الإسلام، في عدم ضبط أنه أن الإنسان متى يكون مسلم ومتى يكون مشرك. فإذا ضبطت هذه المسألة علمنا متى يكفر المرء ومتى يكون مسلم. فالخطأ الذي وقع فيه من قال بالسلسلة أنهم جعلوا أصل الدين مترتب على التكفير بالتسلسل، كل من لم يكفر الكافر إلى ما لا نهاية هذا لم يحقق أصل الدين، هذا غير صحيح. أصل الدين أنك إذا رأيت مشرك، الأصل الدين أنك تجتنب الشرك، تجتنب عبادة غير الله وتعبد الله، وإذا رأيت مشرك تتبرأ منه ولا تعده أخاك المسلم لله تعالى. هذا هو الخطأ في أنهم جعلوا دخلوا في أصل الدين ما ليس منه، دخلوا وما يسمونها السلسلة ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بها أحد من أهل العلم، بل أهل العلم معتبرين. أصل الدين عندهم ماذا؟ اجتناب الشرك والبراء من المشركين، وهذه ملة إبراهيم كما ذكرت. وكذلك هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أمره الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من يستسلم لله تعالى، أي لا يقع في الشرك. هذا الأصل الأول، اجتناب الشرك. ثم قال ولا تكونن من المشركين، أي لا تنسب نفسك من المشركين، ولا تعد المشركين إخوان لك وهم يقعون في الشرك، ولا تنسبهم إليك ولا تنتسب إليهم. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك قول الله تعالى وما كان المشركين تدخل فيه البراء من الشرك والبراء من المشركين، لأن أصل في البراء من المشركين بسبب شركهم، فيتضمن هنا البراءة من الشرك والبراءة من المشركين. وقال تعالى: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فالأصل في هذه المسألة أنه من وقع في الشرك ليس بمسلم ولا يحتاج هذا إلى إقامة حجة، وأن من علم عنه أي عن هذا المشرك أنه يقع في الشرك ولم يتبرأ منه وحكم بإسلامه أنه ليس بمسلم لأنه لم يحقق البراءة من المشركين. أما الحالة الثالثة، يعني أنه إذا لم تبرأ من الثالث لظنه أنه لم تقم عليه الحجة، فهذا ليس من أصل الدين، لأن هذا الذي لم يتبرأ ليس بمشرك، هذا الذي يعني يلزمون بتكفيره ليس بمشرك لأنه مجتنب للشرك، ويعد المشركين أو يتبرأ من المشركين ولا يعدهم إخوانه. إذن هو حقق أصل الدين، حقق أصل الدين بالبراءة من الشرك والبراءة من المشركين، حقق الإسلام. فإذا أخطأ مثلا في تكفير الثالث نقول هذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، ولكن هم يدخلون في أصل الدين ما ليس منه بغير دليل، ولم يسبقهم أحد من أهل العلم في هذا، يعني لم يقل أحد من أهل العلم، بل نقل العلماء، نقل العلماء في القرن الثالث أو في القرن الرابع، وهو أبو الحسين المر نقل في كتابه التنبيه والرد، في الرد على أهل البدع، نقل أن هذا القول اللي هو التكفير بالتسلسل هو قول المعتزلة، ذكر قولين عن المعتزلة في هذه المسألة، التكفير ذكر قولين في هذه المسألة وهي مسألة التكفير بالتسلسل عند المعتزلة، وذكر أن هذا ليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإنما اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر أنه تكفير الكافر. أما القول بالتسلسل أن من لم يكفر الكافر بالتسلسل إلى ما نهاية إلى ما لا نهاية، قال هذا هو قول المعتزلة، وذكر أن المعتزلة قول في التكفير بالتسلسل وقول في التفسيق بالتسلسل. يعني بعض معتزلة بغداد مثلا يقول أبو الحسين الملقي، معتزلة بغداد يقول بأن من لم يكفر الكافر إلى ما لا نهاية أنه كافر، وقول البصرة أنه فقط من لم يكفر المشرك فهو كافر، وهذا هو أصل السنة الجماعة، المشرك الذي يقع في الشرك لا بد من البراءة منه، ومن لم يكفر ويتبرأ منه ليس بمسلم. وهذا كذلك نقل أبو الحسين المنطل إجماع على هذا الأصل، ولكن الزيادة على هذا الأصل سواء من جهة التفسير وهو قول معتزلة البصرة، أو من جهة التكفير وهو قول معتزلة بغداد كما يقول أبو الحسين، فهذا قول باطل وليس من أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أقوال المعتزلة، هذا من أقوال المعتزلة. لذا نحن تبرأنا من هذا القول، وقلت بأن هذا قول مبتدع وليس من أقوال السنة والجماعة، وليس عليه دليل لا من قول عالم ولا دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الإجماع والنصوص سواء من الكتاب أو السنة تدل على أنه يجب البراءة من المشرك، أي الذي يفعل الشرك، الذي يفعل الشرك، فمن علمنا عنه أنه وقع في الشرك حكمنا بأنه مشرك وتبرأنا منه، فمن لم يتبرأ من هذا المشرك وهو يعلم بأنه يقع في الشرك حكمنا بأنه ليس بمسلم. أما إذا زاد ما زاد على هذا الأصل ويجعل ما زاد على هذا الأصل يجعل أنه من أصل الإسلام الذي لا يصح إسلام أحد إلا به، فهذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. هذه أصل المسألة، وهذا أصل الخلاف مع من يقول تكفير بالتسلسل. وكتبت عدة رسائل في هذه المسألة، وكذلك عدة مشاركات لي في هذه المسألة الرد على من يقول بالتسلسل، وسبب الخطأ الذي دخل على هؤلاء وعدم فهمهم لحقيقة أصل الدين، وإدخالهم مسألة التسلسل في أصل الدين كما فعل الخوارج عندما أدخلوا مسألة التكفير بالكبيرة في أصل الدين. يعني الخوارج هم أقرب إلى الحق من مسألة من يقول بالتسلسل، فإن الخوارج اشتبه عليهم أن الكبيرة تناقض أصل الدين، لأن الكبيرة فيها إثم ولكن القول بالتسلسل ليس عليه دليل أصلا. القول إذا ما لناها يعني إلى مليون، يعني رقم مليون مثلا في السلسلة، إذا لم يكفر الذي قبله كافر، مع أن المشرك الذي وقع في الشرك هو في المرتبة الأولى وليس في مرتبة المليون. يعني الرقم الذي قبل المليون لم يقع في الشرك أصلا، وهو يتبرع من المشركين ويكفر، ويكفر ممن لم يتبرع من المشركين، ولكنه أخطأ مثلا في تكفير أحد السلسلة أو الرقم الذي قبله، أخطأ لم يكفره، قالوا هذا كافر لأنه لم يكفر المشرك، الذي قبله ليس بمشرك حتى يقال بأنه لم يكفر المشرك. إذا كان مشركا حكمنا بأنه، إذا كان مشركا ولم يتبرع منه حكمنا بكفره، أما إذا لم يكن مشرك وكان مجتنبا للشرك وكان يتبرع المشركين، كيف نحكم بأنه مشرك وهو لم يفعل الشرك؟ الآن أستأذنكم يا أخوان لأن عندي الآن شغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.